أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أحبتي في الله، مهما كثر الإحسان من البشر فلابد أن يخرج منهم في يوم من الأيام شيء قبيح، إلا الله جل جلاله، فهو الوحيد الذي كثر إحسانه ولن يخرج منه شيء قبيح. لذلك أحبتي في الله، سنكون اليوم مع حضراتكم مع اسم الله جل جلاله البر. البر، والبر أحبتي في الله هو كثير الإحسان. البر بكسر الباء هو الإحسان، والبر بضم الباء هو القمح، والبر هو فاعل الإحسان. إذا نسب البر إلى الله فهو فاعل الإحسان، ولم يذكر هذا الاسم في القرآن الكريم إلا مرة واحدة، ذكره الله جل جلاله وهو يبين حال أهل الجنة. من كثرة الإحسان الله جل جلاله على عباده في الدنيا يذكر أهل الجنة إحسان الله جل جلاله في الجنة. قال الله تعالى في سورة الطور: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا فوقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فالبر أحبتي في الله هو الله جل جلاله. كيف أتشبه بهذا الاسم؟ أتشبه بهذا الاسم؟ وهل يمكنني أن أتشبه بأسماء الله؟ نعم، قال العلماء: تخلقوا بأخلاق الله، تشبهوا بصفات الله جل جلاله. كيف أتشبه بهذه الصفة؟ أحبتي في الله، أن تتشبه باسم الله تعالى البر، أولا أن تكون محسنا. وما أعظم الإحسان، وما أعظم البر، أعظم إحسان تحسنه للخلق وللعباد أن تكون سببا في إخراج إنسان من الظلمات إلى النور. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين. في مشكلة يا إخواني في الله عند بعض الملتزمين، أنه يظن من دينه أن يكون عبوسا قمطريرا ولا يحسن لمن هو غير ملتزم. بالعكس، أفضل من تحسن إليه غير الملتزمين الذين هم في بعد عن الدين، ولكنهم لم يحاربوك ولم يقاتلوك ولم يخرجوك من دارك. فوالله أعظم إحسان لهم أن تظهر صفاتك، أن تظهر أخلاقك كشاب، كرجل ملتزم أهل المساجد، أن تكون سببا في مجيئهم من الخارج إلى الداخل. سمعنا قصة في جماعة خارج عندنا من فرنسا، أخبرونا أنه كان عند النساء حلقة تعليم في حي من الأحياء، حلقة تعليم أسبوعية. في هذه الحلقة يسكن أمام هذه الحلقة امرأة فرنسية نصرانية، فكانت كل نهار سبت يوم الحلقة ترى مجموعة من النساء تأتي لهذا الدار ويجلسوا لمدة ساعة ثم يخرجوا، فرنسيات ولكن محجبات وبالنقاب وبالخمار الكامل، لساعة ثم يخرجوا. فتساءلت، جاءت إلى هذا الدار وسألت صاحبة البيت: ماذا أنتم تفعلون؟ فتقول هي في القصة، عندما تروي القصة تقول: استقبلتني صاحبة الدار تلك الامرأة المحجبة المخمرة المسلمة استقبالا عجيبا، وأدخلتني إلى البيت فتقول: فما زالت تحسن إلي وتكرمني وتضيفني وتظهر أمامي الصفات الحسنة، فوالله ما خرجت من دارها إلا مسلمة. صفات إحسان. امرأة أخرى كذلك فرنسية جلست بعدما دخلت في الإسلام وبدأت تقرأ حلقة تعليم في بيتها هي وزوجها، فمرت على حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، ما تقلل الميات، كثر الماء وتعاهد جيرانك، ضيف الجيران. هاي العادات القديمة الآن ماتت بين الأمة بين الناس في الأمة إلا من رحم الله. فتقول هذه الامرأة الفرنسية التي دخلت في الإسلام: فأحببت أن أطبق هذا الحديث، فقلت: يا زوجي، أتسمح لي أن أضيف جارتي التي تسكن أمامي اللي هي فرنسية نصرانية صحن من الطعام؟ قد تفضلي. فأكثرت الماء في هذا الطبيخ ثم قدمت لها صحنا، طرقت الباب، فتحت تلك المرأة الباب فنظرت إليها قالت: ما هذا؟ قالت: رسول الله نبيي رسولي يعلمنا ويعلمني أنني إذا طبخت مرقة أن أكثر ماءها وأتعاهد جيراني. قالت: دينكم يأمركم بهذا؟ قالت: نعم. فنادت زوجها: يا فلان، تعال تعال أقبل. فجاء، قال: انظر، هذه الامرأة المسلمة التي هي ليست بنتي ولا أمي ولا أختي ولا خالتي ولا عمتي جاءت تضيفني، وبنتي منذ 5 سنوات تسكن فوقي في الطابق الرابع لم أراها. تقول: يا زوجي، أتأذن لي أن أدخل في دينهم؟ فدخلت في الإسلام بسبب شو يا إخواني؟ سبب صحن طعام. هذا هو البر، أن تكون محسن، أحسن إلى الناس يحسن الله جل جلاله إليك. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بدك البر؟ بدك تتصف بصفة الله البر؟ الله تعالى دلك على الطريق. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أول ما نزلت هذه الآية سمعها أبو طلحة رضي الله عنه، والحديث يرويه سيدنا أنس في البخاري ومسلم، يقول: جاء أبو طلحة عند النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، نزل قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء. بيرحاء يا إخواني بستان من نخل مواجه لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام. كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يخرج من المسجد فيشرب من ماء فيه عذب ويأكل من تمره ومن نخله، فقال: يا رسول الله، أشهدك أنها كلها في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح وقال: بخن بخن بخن، ذاك مال رابح ذاك مال رابح. قال: أين أضعها يا رسول الله؟ قال: أرى أن تضعها في الأقربين. البر يا إخواني في الله أن تكون بارا في عباداتك، بر في الصلاة، بر في الصيام، بر في الحج. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. كن بارا في صلاتك، في القيام، في التراويح، فرصة عظيمة. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: من قام لله إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هين يا أخوان اللي عمره 20 و30 و40 و50 و60 سنة، بس إذا بتقوم 30 يوم بس لله، مش حتى يراني الناس ولا يذكرني الناس، وإيمانا تظهر العبودية، واحتسابا كل يوم في هذه التراويح صحح النوايا، آخر رمضان بإذن الله يغفر لك ما تقدم من ذنبك. بر بالصيام، مش تمتنع فقط عن الطعام والشراب، امتنع عن قول الزور، امتنع عن السباب، عن الشتيمة. كم سألنا سائل: يا شيخ، بجوز إذا ضربت إبري ولا إذا فعلت كذا ولا إذا فعلت كذا؟ هل قال قائل في يوم من الأيام: يا شيخ، إذا أنا كذبت هل أفطر أم لا أفطر؟ أنا إذا اغتبت أو نميت أفطر أو لا أفطر؟ مع أنه من اغتاب أو نمى أو كذب أو وقع في حرام في الكلام، قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أمر خطير. وأعظم البر أحبتي في الله بين الخلق هو بر الأم والأب، هو بر الأم والأب. صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوما الدرجة الأولى فقال آمين، ثم الثانية فقال آمين، ثم الثالثة فقال آمين. عندما نزل قال الصحابة يا رسول الله ما قصة آمين؟ لماذا قلت آمين؟ قال جاءني جبريل عليه السلام وقال ويل ويل لمن أدرك رمضان ولم يغفر له، ثم قال ويل، اسمعوا إخواني، لمن أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. من الداعي؟ جبريل. من الذي يؤمن؟ رسول الله. جبريل يدعو على كل من أدرك أمه أو أباه ولم يدخل الجنة. من الذي أمن على هذه الدعوة؟ رسول الله. فما بالك بدعوة يدعوها جبريل ويؤمن عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام. أعظم بر أن تكون بارا بأمك وأبيك. هكذا أحبتي في الله، إن كنت بارا تنال البر من الله جل جلاله يوم القيامة. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن.